ألا يا الهبوب البرد عاجل يهبي على جاج من قامت هواجسه تلوبا أنا مرت النصحى ومراني غيب بي وسرح معاك ذرى طواري بغيب وبا ألا يا دهر ما هو بحق انت لا عبي وخليتني لمقرد الخلق العبوبة عبادة مغفل الزمان وتعجبي يحسبون قل المال للراجل عذربا وانا قانع باللي علي كاتبه ربي ومؤمن بمقدوره وقانع بمكتوبه ولا ابغى عمال رياب رايه جربي وهما عرف ما جوب ربي وما جوبه هذور المجالس رعي المدح والسبي وهو بالخلا لو جاه بنت خذ الذوبا يقولون نجز من تصرفك وتحبي وهي توبتي من مجتمعهم هي التوبة ديار الوبا من طبها راح متوبي وقرابة الجربة على الحول مجربة أنا عارف من صايل من بدا نبي وعارف طريقي والذي باتجه صباح وانا عارف ما انا عادي وانا عارف ما انا حبي وبناس لا تعرف ولا هي محبوبة وبناس لا تعرف ولا هي محبوبة